عنوان لا يستعبد بعضنا بعضا. ولما كان من الغد أرسلوا إلى العرب ابعثوا إلينا رجلا، فبعثوا إليهم المغيرة بن شعبة المعدود من دهاة العرب، فدخل عليهم ولم يغيروا شيئا من شارتهم تقوية لتهاونهم والقوم في زيهم، عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب. وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي على بسطهم حتى اقترب من رستم وجلس على وسادته، فوثبوا عليه فزحزحوه وأنزلوه، فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم، إلا معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا، وقد ظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. اليوم علمت أن أمركم إلى زوال، وأنكم مغلوبون، وأن ملكا كهذا لا يمكن أن يدوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فقال السفلة منهم: صدق والله هذا العربي. وقال الرؤساء فيهم: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا يميلون إليه حتى سمعوه بآذانهم. قاتل الله أولئك الحكام، ما كان أحمقهم حينما كانوا يصغرون أمر هؤلاء السفلة. فما زحه رستم ليمحو ما صنع به، وقال: يا عربي، ما هذه السهام القصيرة التي معك؟ فقال المغيرة: ما يضر الجموة أن تكون قصيرة؟ فقال له: ما بال سيفك رثا؟ فأجابه المغيرة: إنه رث الكسوة قاطع الحد. وانصرف المغيرة ولم يكن يقطع القنطرة حتى جاء خلفه رجل من أهل فارس يقول له: إن رستم رجل منجم، وإنه حين رآك نظر في أمرك وتنبأ بأن عينك ستفقأ غدا. فقال المغيرة: بشرتني بخير وأجر، ولولا أنني في حاجة إلى عين الثانية لحربكم لتمنيت أن الثانية ذهبت معها. عنوان: تحاسدوا على الجهاد. وهكذا لم تصلح المفاوضة بين الفريقين، وتهيأ الفريقان للحرب، وأرسل رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبروا إلينا. وأمر سعد الناس أن يقفوا مواقفهم، وأرسل إلى الفرس: شأنكم والعبور. فأراد الفرس العبور على القنطرة، وكانت للفرس، وأخذها العرب منهم. فأرسل سعد إليهم: لا نرد عليكم شيئا قد غلبناكم عليه، فاطلبوا معبرا غير القناطر. فبات الفرس يسدون نهر العقيق إلى الصباح بالتراب والقصب حتى جعلوه طريقا. ولبس رستم درعين وزيدا من الحديد، وأخذ سلاحه وأمر بفرسه فأسرج وأتي به، ثم قال: غدا ندقهم دقا. فقال له رجل: إن شاء الله. فأجابه رستم: وإن لم يشأ. ولما عبر أهل فارس أخذوا مواضعهم من الصف، وجلس رستم على سريره وعبى في القلب 18 فيلا عليها الصناديد والرجال، وبقيت القنطرة بين خيلين: خيل العرب وخيل الفرس. وكان يزدجرد بعد انطلاق رستم وضع على كل مسافة رجلا لنقل أخبار المعركة إليه، فنظم ما بين نهر العتيق والمدائن صفا من الرجال، فكان يعلم الأخبار حين حدوثها، لا يغيب عنه شيء حدث في ليل أو نهار. وأخذ العرب مواضعهم من الصف ونادى مناديهم: أيها الناس، ألا إن الحسد لا يحل إلا على الجهاد، فتحاسدوا على الجهاد. وكان سعد يومئذ لا يستطيع أن يركب ولا يجلس، إذ كان به دماميل لا يستطيع معها الركوب ولا الجلوس. فأشرف على الناس من القصر، وصار يرمي بالأوراق فيها أمره ونهيه إلى خالد بن عرفطة إذ كان نائبا عنه. ثم توجه سعد إلى القوم وخطبهم قائلا: لقد جاءكم عدوكم بهذا الجمع، وأنتم وجوه العرب وأعيانهم، وخيار كل قبيلة، وعز من وراءكم، فإن تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآخرة يجمع الله لكم الدنيا والآخرة، وإن تفشلوا وتضعفوا تذهب ريحكم. عنوان: الكلمة في خدمة القضية. وقبل أن يأذن سعد بالقتال أرسل ذوي الرأي والفضل والمجدة إلى الناس، وبعث الشعراء والخطباء ليذكروهم ويحرضوهم على القتال. ولما ساروا إلى الناس وقف قيس بن هبيرة الأسدي فقال: أيها الناس، إنها الجنة أو الغنيمة أمامكم، وإنه ليس وراء هذا القصر إلا الصحراء التي لا يقطعها إلا الدليل. وقال غالب: اذكروا حديث الناس في غد. وقال عاصم بن عمرو: يا معاشر العرب، لا تحدثوا اليوم أمرا تكونون به عارا على العرب غدا. وقال ربعي بن عامر: يا قوم، عودوا أنفسكم الصبر تعتادوه، ولا تعودوها الخوف فتعتادوه. وقاموا كلهم بنحو من هذا الكلام، فتوافق الناس على الجهاد وتعاهدوا. وفعل أهل فارس فيما بينهم مثل ذلك. ثم أمر سعد أن يقرأ على الناس سورة الجهاد، ثم قال لهم: الزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا واستعدوا، ثم إذا سمعتم الثانية فكبروا وهيئوا سلاحكم، ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا، ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولزم العرب مواقفهم ينتظرون التكبيرة الأولى. عنوان: آية الزحف العام. ولما فرغ الخطباء كبر سعد التكبيرة الأولى، فكبر من معه، وكبر بعض الناس بتكبير بعض، ثم ثلث، فبرز أهل النجدات فأنشدوا القتال، وخرج من أهل فارس أمثالهم، ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة، آية الزحف العام. وحمل أصحاب الفيلة من الفرس ففرقوا كتائب العرب، وتفرقت خيولهم، وبقيت الرجالة من أهل الموقف. فلما رأى سعد ما حل بهم أعانهم بنجدة من الفرسان، ثم أخذت الدائرة تدور عليهم، وكادت خيلهم تحجم وتفر، فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو وقال: يا معاشر بني تميم، ألستم أصحاب الإبل والخيل؟ أما عندكم بهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى والله. ثم نادى عاصم في قومه: ادفعوا ركبان الفيلة بالنبل، وأتوهم من خلف ظهورهم فقطعوا أحزمتها. وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة فأخذوا بأذنابها وقطعوا حزامها وارتفع عواؤهم، فما بقي لهم في هذا اليوم فيل إلا أعري. ووقعت الصناديد التي كانت عليها وقتل أصحابها، فتنفس العرب قليلا ورد الفرس إلى مواقفهم، ثم اقتتلوا حتى غربت الشمس. ذلك هو اليوم الأول من أيام القادسية. عنوان: لا مثلى للخيل اليوم. رأت سلمى زوج المثلى بن حارثة أمس وزوج سعد من بعده ما حل بالقوم في هذا اليوم، وما صنع أهل فارس بهم، فصاحت: لا مثنى للخيل اليوم. وكان سعد لا يستطيع الجلوس إلا على بطنه وهو ضجر من نفسه ومن أصحابه، فلطم وجهها وقال: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى؟ فقالت: أغيرة وجبنة؟ قال: والله لا يعذرني أحد إذا أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي. ثم أصبح القوم من الغد على تعبئة، ووكل سعد رجالا بنقل الشهداء، ووكل آخرين بحمل الجرحى بعيدا عن ساحة القتال، لتقوم النساء بتمريضهم ومداواتهم. وبينما القوم على هذه الحال ولم ينشب القتال، إذ طلعت نواصي خيل العرب قادمة من الشام بعد الانتهاء من فتحها، ليكونوا عونا لجنود سعد على قتال الفرس. وكان على المقدمة القعقاع البطل المعدود، إبل مجللة تشبه الفيلة. وأراد القعقاع أن يوقع الرعب في قلوب الفرس، فعهد وأصحابه أن يتقطعوا أعشارا، فكلما بلغ عشرة مدى البصر انطاق في آثارهم عشرة. وكان قدوم القعقاع في العشرة الأولى ليوهم قومه أن المدد كثير، فلما أتى الناس سلم عليهم وبشرهم بوصول الجنود، ثم قال: أيها الناس، إني قد جئتكم في قوم يضحون بأرواحهم ليكون النصر على أيديهم، فاصنعوا كما أصنع. ثم تقدم القعقاع ونادى: من يبارز؟ فبرز إليه رجل من الفرس، فسأله القعقاع: من تكون؟ قال: أنا بهمن من كبار القوم. فنادى القعقاع: يا لثارات أبي عبيد وأصحاب الجسر! واجتند، فقتله القعقاع، ولم يجرؤ فارسي أن يخرج إليه. ثم جعلت خيله تتوارد كتيبة بعد كتيبة، وما زالت تتوارد إلى الليل، فتنشط الناس وكأن لم يكن بالأمس مصيبة. وعند الصباح جعل القعقاع يقول: يا معاشر العرب، باشروهم بالسيوف، فإنها هي التي تحصد الرؤوس. ثم خرج الناس من كل ناحية، وبدأ الحرب والطعان، وزاد الناس نشاطا أنهم لم يجدوا الفيلة بينهم. وحمل بنو عم القعقاع يومئذ عشرة عشرة من الرجالة على إبل قد ألبسوها، فهي مبرقعة مجللة تشبه الفيلة، فنفرت منها خيول الفرس. ولقي أهل فارس من الإبل في اليوم الثاني أعظم مما لقيه العرب من الفيلة في اليوم الأول. عنوان: من هذا الفارس المجهول؟ كان في أقصى الأفق فارس يتقدم بلهفة نحو مضارب العرب، وهو لا يدري من الأمر شيئا، يدل مظهره على أنه آت من بعيد وسفر متعب، جاع وعطش كثيرا في الطريق، لكنه صبر وتحامل على نفسه حتى وصل إلى هذا المكان. ولما أشرف عليه ألقى نظره شرقا، فإذا هو يجد خياما مضروبة ورجالا يستظلون سيوفهم ورماحهم، وألقى نظره غربا فإذا جيوش من الفرس لا تحصى تكاد تسد الآفاق. مشى مستخفيا وسأل عن القائد العربي أين، فإذا هو سعد بن أبي وقاص، وسأل عن المكان فإذا هو القادسية. وانطلق في طريقه نحو منزل سعد، فإذا بسعد قد أقعده المرض، وحوله رجاله يهيئون خطة الهجوم، وهو يتململ متألما. دخل عليه الفارس المجهول وقد تقنع بلسان لا يظهر وراءه إلا عينان متوقدتان، فاستغرب سعد وجه هذا الرجل الأغبر، وعاوده الشك في أمره، فسأله: من أين أتيت؟ فأجاب الفارس: أنا تسألني من أنا؟ فطلب إليه سعد أن يكشف عن وجهه، فأزاح اللثام عنه، فحدق سعد في ملامح وجهه، وخيل إليه أنه يعرفه، فقال له سعد: يا هذا، كأني بملامحك أعرفها، بل كأني رأيتك أكثر من مرة في مكة. الملامح تدل على ذلك الرجل الذي كان يعاقر الخمر، ولكنه كان فارسا شجاعا نبيلا، قد نفاه عمر إلى جزيرة مهجورة، واليوم علمت أنه قد هرب من ملفاه ما يريد أن تكون إياه. ضحك الفارس المجهول وطرح سيفه أمام سعد وقال له: لقد صدق ظنك، أنا ذلك الرجل، أنا أبو محجن أيها الأمير، فافعل بي ما تراه. لقد جئتك طامعا في الشهادة، فإن شئت فاخرجني للقتال. فكر سعد قليلا كيف يعصي أمرا لعمر، وعمر يأمره بأن يعيده ويحمله إليه مقيدا. قال له: لا أستطيع، لا أستطيع يا أبا محجن أن أعصي لعمر أمرا دونك القيد. ضعه في رجليك وامكث في هذا المكان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. عنوان: اليوم يومك يا أبا محجن. بات أبو محجن مهموما وهو نائم على قيده، وما إن بزغ الفجر حتى تزلزلت الأرض بالمقاتلين العرب وهم ينقضون على أعدائهم الفرس، إنه يسمع أصواتهم ولا يرى، ونفسه تتململ في القيود. لم يكن في المنزل إلا سلمى زوجة سعد، فراعها أن ترى إلى هذا الفارس مكبرا بقيوده، فأقبلت عليه تسأله: ما شأنك أيها الفارس؟ لماذا لم يطلق سعد سراحك لتقاتل معه؟ فطمع أبو محجن في أن يكون عندها شفقة عليه، فقال لها: أنا تطلقين سراحي؟ فأجابته: ليتني أملك لك نفعا. فقال: أخرجي إذن وصفي لي أصوات المحاربين، فإن سمعت قومنا ينتمون إلى قبائلهم فإنهم أقوياء على عدوهم، وإن سكتوا وسكت العدو فإنهم سواء، وإن سمعت عدونا ينتمي إلى أصله فإن الأمر سيء علينا. خرجت سلمى تستطلع نبأ الأصوات، وما لبثت قليلا حتى عادت وهي ترتعد قلقا وخوفا، وصاحت: إن الأعاجم ينتمون إلى عشائرهم ويهمهمون. فاضطرب أبو محجن في قيوده وقال لها متوسلا: أيطربك رميم قيودي؟ ولا تقلقي ولوقع هذه السيوف التي تحصد أرواح أبطالنا. أيصرك أن يلقى الرجال مصارعهم في القتال وأنا هنا رهن السلامة في قيودي؟ هل لك إلى خير تفعلينه معي؟ تأثرت سلمى للهجته وقالت: ما ذاك؟ قال: تفكين قيودي وتخلين عني، فلله علي عهد إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيودي. ترددت سلمى وغلب عليها التردد فقالت: وما أنا وهذا الأمر؟ فرجع أبو محجن يرصف في قيوده ويقول: كفى حزنا أن تعثر الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وساقيا، إذا قمت عنام الحديد وأغلقت مصاري عدومي قد تصم المناديا، ولله عهد لا أخيس بعهده، لئن فرجت ألا أزور الحوامية. فبكت سلمى تأثرا وقالت: إني استخرت الله ورضيت بعهدك. فقال لها: السيف والدرع والترس. فناولته إياها فلبسها، ثم قال لها: والفرس؟ فقالت: ليس عندي إلا البلقاء فرس سعد، ولا أستطيع أن أعيرها. فقال: بئس الفارس بلا فرس. فقالت له: لقد أعيتني، خذ البلقاء. فاقتاد أبو محجن البلقاء ثم دب عليها وانطلق واثبا وهو يقول: اليوم يومك يا أبا محجن. عنوان: أخطأ سعد وأصابت سلمى. ولما صار أبو محجن بجيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، وراح يقصف الأعداء بسيفه قصفا، والناس يتعجبون من أمر هذا الفارس المجهول وهم لا يعرفونه، رآه سعد وهو مشرف على الناس من فوق قصره، فصاح متأثرا: والله لولا محبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه فرس البلقاء. وقال بعض الناس: إن كان الخضر يشهد الحروب فنظن أن صاحب البلقاء هو الخضر. وقال بعضهم لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا إن هذا إلا ملك كريم. وعاد أبو محجر في المساء مسخرا بالجراح بعد أن أدنى البلاء الحسن في ذلك اليوم، وترك الناس حائرين في شأنه، وما زال حتى دخل من حيث خرج وترجل عن البلقاء وخلع سلاحه عن جسده وأعاد رجليه في قيديه وقال لقد علمت ثقيف غير فخر بأن نحن أكرمهم سيوفا، فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا. فأقبلت عليه سلمى تهنئه بالسلامة والوفاء بعهده ثم قالت في أي شيء حبسك هذا الرجل؟ فقال والله ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته، ولكني كنت صاحب شراب في الجاهلية، وأنا امرؤ شاعر يدب الشعر على لساني فيأخذون علي قولي، ولذلك حبسني حين قلت إذا مت فادفني إلى أصل كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفناة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها. وإذ دخل سعد منزله ومضى إلى حيث وضع أبا محجر في قوده فقال ضاحكا ما فقدناك وأبا محجر في المعركة، ولكن أبا محجر أراد أن يخفي الحقيقة بينما كانت الجراحات في وجهه وجسده شواهد عليه. فقال بعد تردد لم أستطع يا سعد صبرا على رداء المعركة، والفضل في ذلك لسلمى التي أطلقتني من قيودي لأقاتل معكم، وحين انتهيت عدت كما وعدتها صدقا إلى قيودي. نهض سعد يقبل وجهه ويمسح جراحاته ويفك القيود عنه بيديه وهو يقول لقد أخطأ سعد وأصابت سلمى، اذهب يا أبا محجن حيث تشاء فأنت حر طليق، ولست بمؤاخذك على شيء تقوله حتى تفعله. وهنا وثب أبو محجن حرا طليقا وقد هزته مروءة سعد وقال والله لن أجيب لساني بعد اليوم إلى صفة قبيح أبدا. عنوان إن الرجاء يزيدهم إقداما في الحرب. أصبح العرب من اليوم الثالث وهم على موقفهم، وأصبحت الأعاجم على مواقفهم، وقد قتل من العرب 2000 ومن الأعاجم 10,000. وقال سعد من شاء غسل الشهداء ومن شاء فليدفنهم بدمائهم. فأقبل الناس على قتلاهم فنقلوهم وجعلوهم من وراء ظهورهم، وأقبل الذين يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر ويحملون الجرحى إلى النساء. وبات القعقاع في تلك الليلة ساهرا مشغولا يعيد أصحابه إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس، ثم قال لهم إذا طلعت عليكم الشمس فأقبلوا، هذه المرة 100 100 كلما توارى عنكم 100 فلتتبعها 100. وسأله أصحابه عن المدد الذي وعدهم به فقال كأني بهاشم بن عتبة مقبلا علينا بمن معه يشارك في المعركة هذا اليوم. فقالوا وإذا لم يصل هذا اليوم؟ فقال القعقاع في هذه الحالة جددوا للناس رجاءهم في المدد، فإن الرجاء يزيدهم إقداما في الحرب وإيمانا بالفوز فيها. فاستصوب أصحابه رأيه وأدركوا أنها حيلة بارعة تجدد الرجاء وتدعو الناس إلى الثبات في البلاء. كان ذلك الحوار كله في غيبة عن الناس ولم يشعر بذلك أحد، حتى إذا طلعت الشمس اهتزت نواصي الخيل التي أقبلت 100 بعد 100. فكبر القعقاع وكبر الناس على الهتاف جاء المدد جاء المدد. وفي تلك الساعة أدرك هاشم بن عتبة وجنوده رجال القعقاع وهم منقسمون إلى 100، فعرف ما قصد القعقاع فضم رجاله إلى هذا التقسيم، وأمرهم أن يتلاحقوا أيضا 100 100، وسار هو على رأس الفرقة الأولى فبلغ القادسية، وقد تعبأ العرب في صفوفهم تأهبا للقتال، فلما رآه الناس كبر وكبروا معه. من فضلك تابع بقية المادة.